محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يجوز له أن يتنازل، احنا أجبنا عن هذا السؤال وقلنا أن هذا ليس عقد إيجار، وإنما هذا تنازل عن الحق، هو له الحق وبإمكانه أن يتنازل عن هذا الحق على نحو الدوام، نهائيا يتنازل عن الحق مقابل مبلغ معين، أو يتنازل جزئيا يعني مو على نحو الدوام وإنما لفترة وجيزة يعني يتفق عليها مثلا شهر أو شهرين أو ثلاثة بحسب الاتفاق مقابل أيضا مبلغ من المال. نعم أحسنتم. نأخذ أول اتصال، ما أدري من الاتصال. حازم معانا من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم يا حازم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا حامد. بارك الله فيكم مولاي. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله. بارك الله فيك. الله يحفظك، السلام لك والشيخنا الكريم. الله يسلمك ويعزك، بارك الله فيك. أخي بس عندي استفسار. نعم تفضل. عندي ابني صغير لقى لقطة مبلغ مادي. فأريد بس أعرف حكمها شنو، لأن أنا قبل فترة سمعت من الشيخ نسيته قال هذا لازم تتملك إلى هو قاصر. جد المبلغ غير. جد المبلغ يعني شلون أتصرف بيها؟ جد المبلغ صيغة تصرف بيها على شلون ترى المبلغ جد يا حازم؟ مبلغ 10,000. 10,000 دينار. واضح واضح، شكرا جزيلا يا حازم. موسى معانا من البصرة، السلام عليكم يا موسى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي يا موسى، الله يسلمك ويعزك إن شاء الله، بارك الله فيك. السلام لكل القائمين على البرنامج وبوسكم الدائم. الله يسلمك ويعزك إن شاء الله البرنامج. الله يبارك لكم جميعا على جهود. الله يسلمك ويعزك، بارك الله فيك. مولانا وأخوتنا الأعزاء، بسبب خلاف حدث بيني وبين زوجتي بيوم من الأيام حتم علي وعليه أن تخرج من البيت. زين. وتروح البيت عني. زين. زماني كان من عندي يمين وبصيغة الشرعية انه بعد ما ترجع لهذا البيت. زين. الى ان مرت فترة من الفترات وملت من المكان اللي استقرت في بيت عمي، فما كان الها الا ان تلجأ وترجع البيت والدي، فوالدي استقبلها وبقت عندها، هاي راح يصير لها اشهر. زين، يعني مو البيتك، البيتك لو البيت والدك. رجعت البيت والدي لانه انا ما اقبلت في هذا البيت واليمين اللي قسمته. واضح. نعم. واضح واضح سؤالك إن شاء الله يا أخ موسى. أم سارة معانا من بغداد، السلام عليكم يا أم سارة. أم سارة تسمعيني؟ أي، السلام عليكم. عليكم السلام أختي، تفضلي. وعليكم السلام. عندي سؤالين. تفضلي. أول سؤال، أنا كنت حامل ونذرت إذا جتني بنية أصوم الوجه الله 3 أيام. زين. وثاني سؤال، زوجي يعني عنده علاقات محرمة وأنا يعني أدري بيه وأنقهر أظل أدعى عليه حرام، هو ما قصروا يعني هاي، بس أدري بيه عنده علاقات محرمة وأظل أدعى عليه أنا يعني وهاي حرام عليه، وأريد يعني نصيحة من السيد. أخت سارة، بالنسبة لسؤالك الأول، أنت ندرج كان حسب الصيغة الشرعية للنذر؟ إيه، أنا قلت إذا أجتني بنية أصوم الوجه الله 3 أيام. إذا أنا ولد وما أدري يعني هذا ثبت علي لازم أصوم. جيد واضح. شكرا. حياك الله يا سارة. أم سارة. أم رؤى من ذي قار، السلام عليكم. عليكم السلام. حياكم الله يا أم رؤى. تفضلي. كنا تفضل شيء إذا أمكن. تفضلي. تفضلي. تفضلي. تفضلي يا أم رؤى. سيدنا يعني أنا يعني مثل وقت شغلة الخمس الزوجي ما أدري هو يعني مخمس أو ما مخمس. إيه، فأنا يعني ما أدري يعني شنو حكمي، بس أنا شنو اشتريت قبل فترة ذهب ويعني أعطيت لأختي، أختي شانت يعني حالتها المادية تعبانة، يعني سيريا أعتبر هذا خمس يعني أمورها تعبانة وعندها بنيان. هذا ذهب إليش أنت خاص مالتش لو مال زوجك؟ لا، ذهب اللي ماسكي. بس أنا طلعت مبلغ، هي يعني كانت محتاجة، قالوا قلت لها يعني وصي وصيك أخوك، يا ما قدرت وصي، أنا ما أقدر يعني ما أقدر يعني يعني حركتي شوية محدودة، فصيت فيها قلت لها وصي كأخوك يعني مكتب السيدين، هل قالت أنا احتاجته وأخذته يعني أقدر أتنازلها وأعتبرك أخوك يعني. واضح واضح، شكرا يا امرأة. شكرا. شكرا جزيلا. رسل معانا النجف. السلام عليكم يا رسل. اخويا الصبي المميز يصير واحد ما يلبس حجاب من عنده، يعني الا واحد يلبس حجاب من عنده لو لا، وشلون نعرف هذا الصبي مميز لو مو مميز؟ هذا سؤال الاول. رحمة الله وعديكم. وعد سؤال ثاني، اذا يعني للمرأة هل يا ترى يعني لبس الجواريب امام الشخص الاجنبي يعني لا يعني واجب لو مو واجب؟ هذا جاوبنا عليه الحلقة السابقة رسول. والله ما كنت افهم من انتبه. رحمة الله وعديكم. اذا نركزي في هذا عليكم زحمة. حياك الله يا رسول. شاكر معانا من كربلاء. السلام عليكم يا شاكر. عليكم السلام ورحمة الله. الله يسلمك. ممكن سؤال بلا زحمة؟ تفضل. بالنسبة للذبح، بالنسبة للذبح إذا عدت دجاجة وأرض ذبحها زين وقلت عليها بسم الله الرحمن الرحيم، هل تحرم الذبيحة؟ إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وبالله، بسم الله الرحمن الرحيم ذبحته. نعم. فسمعت انه اذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم تحرم الذبيحه، هذا صحيح؟ واضح. شكرا يا شاكر. الله حياك. ام علي معانا من بغداد. السلام عليكم ام علي. ام علي من بغداد تفضل اختي. عليكم السلام. حياك الله يا ام علي. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. تفضل يا ام علي. عليكم السلام. عليكم السلام. تفضلي. أنا رحت للكاظم مرة. رحت للكاظم. زين. رحت للكاظم. اي وبعدين؟ اي وصعدت بسيارة صغيرة، شفت له فلوس صاحبين شبان وجبان، ما قال لي تقعد ياخذ. أنت طيتي فلوس لأبو التاكسي يعني شنو؟ والثانية؟ فد لحظة، خلينا نشوف الأولى أو الأولى. ام علي اي لبو التاكسي اعطيتي انت فلوس الكروه يعني شنو ذن الفلوس اعطيتي هي؟ اي السؤال الثاني. اي بدون عمله شلت له يعني من حبرت الجسر من الجسر لهنا وشلت له فلوس صاحبين شقان وزبان. زين انتم متفقين على اجره؟ متفقين على اجره؟ وراح حرك طلع. أم علي نصيل التلفزيون. نصيل التلفزيون. لا ما متفقين. نصيل التلفزيون وياك. جيد. أم فارس معانا من السماوة. السلام عليكم. أم فارس. ألو. تفضل يا أم فارس. ألو. تفضل يا سمعش أم فارس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله حجي. إحنا أبونا متوفي 31 سنة إلى مستشهد. زين رحمة الله. ومطلوب صوم وصلاة وأسعاني أرجع أدي له الصوم. إيش كده الحكم مالتين واحد يصوم ليه؟ مواليد 52. إيش قد مطلوب صوم هو؟ كم سنة؟ أنا قاعد ما أدري هو من استشهد إلى 31 سنة. حكم من إيش كده إلى صوم ليه؟ واضح. أم عباس معانا من بغداد. السلام عليكم يا أم عباس. عليكم السلام. حياك الله حجية تفضلي. عليكم السلام. أدي سؤال يا أم السيد. قبل السؤال أم عباس حجية نصيلي صوت التلفزيون أنا حتى أسمعك بشكل واضح. إيه نصيلي انا كنت اشتغل بعد خاصه قبل وجي بسلم بيد الحج جد الولد تعالي قعدت لايام ما ادري والله شنو قمت امشي السواق يعطيني نص دينار يزودي من نص دينار مره درهم مره 20 مره جحني له يعني هذا شنو لكم وين وبعد اتصال رحنا على والديك. اي تفضلي. ابعدي لي الاطفال ابعدي لي الاطفال ام عباس. انا خلاص معني يعني. اتفضلي سؤالك الثاني. الاخ المخرج ما اسمع ما اسمع. شوف لنا اتصال اخر. الاخ المخرج. نعم سكينة. من ذي قال. بس قبل لا أخذ سكينة أود أن أنوه مرة أخرى، ودائما أن أنوه على هذا المسألة. أحبائي، إحنا في خدمتكم سماحة السيد ما أخذ من وقته حتى يبين لكم المسائل الفقهية، لأنه مجتمعنا الآن بحاجة ماسة لهذه المسائل. اللي أرجوه أولا حتى تتهمون الجواب، لأنه كثير من الأخوة والأخوات الآن دي يرجعون ويقولون يا ما افتهمنا السؤال، أو الصوت ما كان واضح، أو إلى آخره. يعني الحجية الآن معالية صوت التلفزيون وأطفال داير مدايرها، لا أنا أفتهم السؤال شنو ولا هي راح تفتهم الجواب شنو. فاللي أرجوه أنه تكونون وحدكم وبدون صوت التلفزيون حتى تسمعونا بشكل جيد ونسمعكم بشكل جيد. بارك الله فيكم. سكينة من ذي قال، سلام عليكم يا سكينة. سكينة، سكينة من ذي قال إذا كانت تسمعني. عليكم السلام يا سكينة، ارفعوا لنا صوتكم يا سكينة، صوتكم جدا ناصي. عليكم السلام يا سكينة، تفضلي أختي. أريد أسأل سيدي. إيه تفضلي. زوجي يشتغل عند مكتب مع سيرفة. زين. يبيع الدفتر انت 13 مليون قيمة الدفتر. زين. 13 مليون. زين. هو يبيع بالأقساط 20 مليون، كل شهر مليون. واضح. شكرا شكرا، واضح واضح سؤالك يا سكينة، شكرا جزيلا. عدنان من الديوانية، سلام عليكم يا عدنان. عدنان حياك الله، بارك الله بيك يا عدنان، تفضل. اسمعك واضح، تفضل. ردنا ثلاثة، ردنا ثلاثة، تفضل. يسمع السيد. السيد الورق هذا الامريكي، الورق الامريكي. زين. حلال وحرام ناخذه من المحتكر. شنو الورق الامريكي حلال وحرام؟ الدولار غير قصدك يعني؟ الو يا عدنان. قصدك بيع دولار بدينار؟ يعطيني دولار امريكي وبعدين ارجع له دينار عراقي. واضح. واضح. اي مولاي غادي. واضح. واضح، شكرا يا عدنان. نعم، عندنا سؤال بطريق الأخ المخرج عامر معانا من بابل. سلام عليكم. السلام عليكم، تحياتنا لقناة المعارف. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. حياك الله، بارك الله فيك، تحياتنا لكم جميعا. نعم يا عامر، الله يحفظكم ان شاء الله. سؤال انه على السلسه الحكوميه، انه اكو سلسه قيمه 10 ملايين. انه اجى واحد قال له اعطوني مليونين واطلع لكم سلسه من الدوله واعطيكم 8 ملايين. هذا شنو محامي؟ السلسه الاحتضاريه موجود عند الدوله بس ليس مطلقه، يعني ما تلقوها، بس يقول اخذ منكم مليونين. اخ عامر، هذا الشخص اللي ياخذ منكم مليونين محامي لو شخص عادي حسب علاقاته اللي يطلع لكم ال عادي يقول حسب علاقاته على عندكم اخذ مليونين وانطيكم 8. واضح، يعني ارجو الجواب استاذ، الله يحفظكم. واضح، ومصرف حكومي مو قلت. علي من بغداد معانا، السلام عليكم يا علي. الو، تفضل يا علي. مساء اخويا، حياك الله، بارك الله فيك. سؤالي اني وكيل غذائي، اسمح عليك. تفضل. الو، تفضل، اسمعك يا علي. اي انا وكيل غذائي، بس حالتي شويه صحيه ما تسمح لي انت شنو اعمل بالشغله. انت شنو علي؟ يجوز علي بس اسمح لي ابيعها للوكاله شخص ثاني ام لا؟ بس من البدايه عيد للسؤال، انت شنو؟ انا وكيل غذائي. ها، وكيل غذائي، في مول غذائي. نعم. زين. انا حالتي صحيه. ايه، بس عاد انه اعمل حاليا بالشغله. زين، فاقدر ابيعها هاي الوكاله باسمي ابيعها عشان احنا نعطيه زيد من الناس. ايه، وابيعها الى مقابل ثمن معين. يجوز شلون عنده؟ ما يجوز. واضح، شكرا يا علي. مهدي معانا النجف. السلام عليكم يا مهدي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله يا ابو صالح. شلونك اخوي شلونك؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. الله يسلمك يسمعك سيد. ان شاء الله. بس رحنا على وجهك، بس انا اطلب طلب من السيد، بس كون يدعي لي حتى اقوم اصلي. لان صار سنه ما اصلي. بعرف يعني ما تصلي ما تصلي؟ آه علي علي من رخصة سماحة السيد. علي مهدي، انت اسمك مهدي وابو صالح ان شاء الله. لا اسمع علي. علي ومن بركات الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. فتعال فتعال شلون؟ اسمع علي. علي لعد انا ردوا لي يا مهدي. المهم علي هم ماكو فرق ان شاء الله، زين كلهم نور واحد. فتجي كربلة وتطلب من الامام الحسين وراح ندعو لك كذلك، وإن شاء الله نسأل الله الهداية للجميع. حياك الله يا علي. أي والله. أبو علي من ميسان، سلام عليكم. سلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو علي. عندنا سؤال رحمة الوالديك. تفضل. يا با احنا بال89 استلمت سلاح من الجيش الشعبي. زين. كنت طالب وانطونا سلاح من الجيش الشعبي. زين. وبعد سقوط النظام والحرب العراقية الأمريكية. زين. باع أخوي ب60,000 دينار. إيه. والآن شلون يعني يصير دفعة؟ واضح. واضح يا أبو علي. إقبال من ذي قار، السلام عليكم يا إقبال. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. أنا عندي سؤال لقبلة السيد. تفضل يا حجي. عندي جهاز أخوي 2 أيتام. زين. وعندهم طلعتين يعني حقوقهم وهاي، قام الوالد قنالهم فيه. زين. بيت بعد يعني أسفنا وكملنا الحمد لله والشكر، وهسه أنا عمتي وأختي الثانية وامي وابوي عايشين وياهم بالبيت، يعني حتى كهرباء جايين ياخذون من البيت مصرف. زين. كل حكمكم على هذا السؤال. يعني هو هذا السؤال ايش؟ ازاي اخذني يعني ما عندنا ما خاف بالبيت، حكم صلاتنا شلون؟ حكم يعني يعني هو بنانهم البيت ملكهم اياه لذول القصار الايتام؟ اي هم حقوق ابوهم والمرحوم. اها. حقوق عندهم شهيد طلعت سوينا كل حقوق الوالد. واضح واضح. شكرا يا اقبال. ام حسين معانا من البصره، السلام عليكم يا ام حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. السلام ورحمه. حياك الله يا ام حسين. فات اتصلت بكم وسأل السؤال وما حصلت اجابتي. شنو كان السؤال؟ الو. شنو كان السؤال ام حسين؟ على زواج المتعة. اها جاوب علي. أيوة. سيد هل تعرف شروطه شني ما شني؟ جاوب علي يا سماحة السيد. اي ما ما حصلت يعني فبركات الكهرباء مقطوعة. اها ايوه يعني هاي عندي بنية يعني كلش متأذية وطبت مني اسألكم هي لين تستحي. واضح. شكرا يا ام حسين. حياك الله. أبو أحمد من واصل، السلام عليكم يا أبو أحمد. تحياتي لكم ولسماحة السيد ولقناة المعارف. حياك الله يا أبو أحمد، تفضل. سؤال عندي لسماحة السيد. السنة 2014 احنا في محافظة واصل. زين. صارت عندنا سيول. زين. أمطار فيضانات. ايه. وغرق احنا اصحاب مزارع فلح وغرق عندنا الزرع الحاصل الشتوي. زين. فطلعت لجان زراعيه تسجل ايش قد سبب الاضرار، اسمك وسبب الاضرار. زين. انا طلعت علي لجنه، انا عندي 10 دونمات. طبعا طلعت اللجنه قال ايش قد عندك؟ قلت له 60. سجل لي 60 دونم. هو الواقع 60 دونم؟ 10. اها. لا الأضرار 10 دونمات، فمن قال لي جيت قلت له 60 سجل لي 60 دونم. زين. نعم. من سجل لي 60 الدونمات 60. أها. هسه أنا أريد أتخلص منه وأبرد يمكن. جيد. فأنا يعني أحب أريد أسمع من سماحة السيد. واضح يا أبو أحمد. الجواب. بارك الله فيك. حياك الله. أم سجاد معانا البصرة. السلام عليكم. أم سجاد. ألو. تفضلي أختي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أستاذي، حبيت أسأل السيد عن صلاة الصبح. شبيها؟ أنا أصلي وهذه، بس صلاة الصبح شوية أتأخر عنها دائما. تتأخرين يعني في وقتها، يعني لو بعد الشمس، بعد ما تطلع الشمس. ها يا مسجد. والله بعد الشمس أنا تعبانة مريضة. واضح. شكرا يا مسجد. شكرا يا مسجد، بارك الله فيك. أم زهراء من واصل، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتنا للشيخ. الله يسلمك. الله أهلا وسهلا. نعم يا أم زهراء. طبعا عندي سؤال، إذا أنه صحيح الغسل يعني يعوض عن الوضوء مرات غسل الجمعة أو غسل الجنابة أو هذا الغسل العادي، يعني إلا مثلا الشعرين يلا نقدر نتوضا ونثبت أقدامنا وهاي. واضح. هم خصوصية القدم، هم يعني مرات دائما واحد يغسلها، هم إلا تنشف يلا نقدر نثبتها. واضح. وعندي سؤال ثاني. هاي صارنا ثلاث. اي تفضلي. السؤال الثاني بانه زوجي يعني من يحب هاي المغريات وسوالف النساء وهاي، فانا يعني كم مره لانه يعني شو اوهمه بان مو انا يعني غير اسم اخ، يعني احتى غير شخصيه بانه غير وحده ما يعرفها احكي وياه، فعلى مود لا يروح يعني مثلا يحكي ويا غير نساء غريبات او، بس انا اعرف هو زوجي يعني اللي بيها ذنب او اسم. واضح. حياك الله. أم محمد من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا محمد. تفضل أختي. السلام عليكم. عيني. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهنئكم بميلاد علي بن مشرف عليه السلام الأمة الإسلامية والعلماء. حياكم الله. حياكم الله، بارك الله فيك. نعم تفضلي. ابني قبل 6 سنين مريض كان، زين. وبعدين سافر للخارج، وبعدين هذا صوم رمضان صام قسم من عنده، ما ادري اتفيد يعني افطر متعمد يعني توفى هناك. شنو ما اعرف ايش قصام من رمضان، ما اعرف ايش قصام من رمضان. عمرك ابنك ايش قد عمره اولا؟ عمره 35 سنة. ها 35 سنة. اي زين. ها قبل 6 سنوات قصديش؟ ايه زين. وبعدين يعني اتفيد يعني هو يعني مرة بسبب مرضه توفى يعني. ها توفي رحمة الله عليه. واضح واضح. شكرا يا ام محمد. ام رقية معانا النجف، السلام عليكم. ام رقية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله اختي. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيت أسأل السيد. تفضلي. نعم. حبيت أسأل السيد، أنا عندي طفلة عمرها 10 أيام وتوفت، هل تستحق العقيقة أسويها عقيقة؟ واضح. شكرا يا أم رقية. جزيلا. حياكم الله. جيد. وحيدة معانا من ميسان، سلام عليكم يا وحيدة. وحيدة من ميسان تفضلوا. وحيدة تسمعيني؟ وحيدة يبدو أنها وحيدة في الاتصال. جين أبو محمد معانا من بغداد، من كربلاء. أبو محمد من كربلاء تفضلوا. أبو محمد من كربلاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لك وللسيد الجليل. الله يسلمك ويعزك. تحياتي. تفضل. نعم. احنا بالنسبة محافظة كربلاء من سقط النظام. زين. الجماعة قاموا يجيبون دجاج بالديكلمات يبيعون الدجاج ما ادري من حقول عدي من حقول الدولة فاشترينا احنا ما نعرف. زين. هذا ما ادري يعني صيغته شلون. السؤال الثاني. ايه؟ سيدنا السؤال الثاني. تفضل. هل يجوز للمرأة أن تسلم على السائق إذا كان من المنطقة وهو غريب أن تحكي ويا الأب المحل أو كذا وهو غريب يعني ما يعود لها بالقرابة بس هو أب المنطقة هل يجوز؟ واضح. شكرا يا أبو محمد. الأخ المخرج يبدو الأسئلة صارت كثيرة. أم مصطفى من بغداد السلام عليكم. السلام عليكم وليدي. وعليكم السلام ورحمة الله حجية تفضل. السلام عليكم سيد. عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا. أنت سؤالي وليدي. تفضلي. تفضلي. على مود الحجة النيابية. إيه. شبيها. على مود الحجة النيابية يعني تصير لأني الحجة النيابية ورجل متوفي صير أدفع عنه حجة نيابية إله وحجة نيابية إلي. أها في سنة واحدة. هو زوجك المرحوم كان مستطيع هو احنا مستطيع ادفع له يعني انا الي لا هو كان مستطيع ولي حجه نيابيه اريد يا ان شاء الله نجاوبكم ان شاء الله. شكرا يا ام مصطفى. اذا نكتفي بهذا القدر من الاسئله احبتي ونعود الى اول سؤال في هذه الحلقه. حازم من واسط يقول ابني صغير قاصر لقى 10,000 دينار. هاي 10,000 دينار يصير أنا أتملكها وأصدق فيها لو ما أعرف عليها. نعم. إذا كانت هذه ما بها علامة كما لو كانت يعني من فئة واحدة 10,000 على ما أعتقد هي فئة واحدة هاي يسقط التعريف بها. لا يجب التعريف ما طول ما بها علامة لا يجب التعريف. يجوز للشخص اللي التقطها اللي هو ابنه يتملكها ويتصرف بها الولي يتصرف بها بكل شيء يتصرف بها ليس فيه مفسدة للصبي فهذا المال بإمكانك أنه تملكه لهذا الصبي يتملكه وما يصير الصبي هو ما طول هو قاصر ما يصير يتصرف بهذا المال أنت تتصرف بهذا المال بكل شيء فيه ليس فيه مفسدة على هذا الصبي. جيد أحسنتم سمحت السيد. وإن كان الأسئلة كثيرة ولكن أحد الأخوة كلفني بأن أطرح هذا السؤال هل يجوز الدفن في المساجد؟ الدفن في المساجد إذا كان المسجد عادة أنه ما موقوف للدفن موقوف للصلاة للصلاة لكن إذا كان مثلا هو الواقف وقف مسجد وشفت يعني في مكان بصف المسجد وقف هذا لغرض الدفن هذا يجوز أما في الدفن في نفس المسجد لا يجوز. موسى من البصرة يقول صار خلاف بينه وبين زوجتي فأقسمت بالقسم الشرعي أنه بعد ما تدخل البيت فراحت الأهلها فترة أشهر ومن ثم ما طاقت يعني البيت أهلها اجت لجأت إلى بيت والدي مو بيتي بيت والدي والآن كذلك صار لها شهرين أو أكثر في بيت والدي فشنو الحل برأيكم سيدنا في هذه المسألة؟ يعني هذا اليمين ما ينعقد اشترط في متعلق اليمين أن يكون أمرا راجحا فهذا زوجتي ما تدخل البيت بعد هذا مو أمر راجح فما ينعقد هذا اليمين ما يترتب عليه شيء على مخالفته لا إثم ولا كفارة أصلا هو ما ينعقد هذا اليمين فبإمكانك أنه ترجع زوجتك وكل شيء ما عليك. أحسنت. جهي أم سارة من بغداد تقول أنا كنت حامل وانذرت أنه إذا أجتني بنية أصوم 3 أيام أولا إجاها ولد أو ثانيا الصيغة ما قالت يعني النذر بالصيغة الشرعية قال إذا أجتني بنية. نعم. فالنذر هذا مو بالصيغة الشرعية النذر يحتاج إلى صيغة شرعية يعني الناذر يقول لله علي لله علي مثلا أن أصوم 3 أيام رزقت ولدا ذكرا مثلا نعم هذه الصيغة النذر ينعقد أما إذا كان مو بهذه الصيغة أو كان بنفس الصيغة لكن يعني لم ترزق ولدا ذكرا وإنما أنثى فلا يجب الوفاء بهذا النذر. يعني هي لو قالت لله علي أن مثلا أن رزقت بولدا ذكرا فأصوم 3 أيام إذا أجتها بنيها لا يجب الوفاء بهذا النذر لأنه ما تحقق متعلق النذر ما تحقق فلا يجب عليها. هذا أمر. والأمر الآخر أنه هي يعني لم تأتي بالصيغة الشرعية لم تقل لله علي فالنذر هذا حتى لو جاءه ولد حتى لو جاءه ولد ما ينعقد هذا النذر باعتبار أنه ليس بالصيغة الشرعية. سؤال آخر كان عندهم سؤال تقول زوجي أنا أدري عندي علاقات محرمة وبعض الأحيان أدعو عليه فهل دعائي عليه لا يجوز؟ يعني هو الواجب عليها أنه إذا كان عنده علاقة محرمة الواجب عليها مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب عليها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا كان يفعل المنكر عليها أن تنهى عن هذا المنكر لا تدعو عليه. أحسنت. أمروعة من ذي قار تقول أني يعني اللي أدري بأنه زوجي ما يخمس أنا شخصيا عندي ذهب مالتي فطلعت مبلغ من عنده مع الخمس مالته أعطيته لأختي قلت لها أنه نطي يستحقون أختي بعد فترة سألتها قالت والله أنا ما عندي وأنا مستحقة وكذا فأنا صرفت بالمبلغ هل يعتبر هذا المبلغ خمس للذهب؟ يعني الإعطاء الأخت إذا كانت محتاجة ماكو إشكال أنه يجوز تعطيها فهي ما بينت أنها هي علوية أو مو علوية إذا كانت مو علوية فلا بد أن تكون عندها ضرورة الأخت تكون عندها ضرورة وثانيا بالنسبة لقضية الخمس سهم الإمام إذا واحد عنده ضرورة يصير الترطيب من حق هذا من سهم الإمام ولكن أنه الخمس يكون يد بيد من إيدك الإيدة فهي هاي صاحبة الخمس عندما أعطت الخمس الأختها وقالت لها وزعيه هذا ما يصير بالنسبة لسهم الإمام سهم السادة ما يخالف سهم الإمام ما يصير لأن سهم الإمام يكون من إيدك الإيد الفقراء مباشر أي أو أنت تشخصي لها الأسماء تقول لها أعطي لفلان مثلا أو فلان وفلان وفلان مع التشخيص يجوز أما هي أعطتك الخمس وأنت أخذت الخمس هذا ما يجوز هذا لو مطتش يا إليك ما يخالف لو قالت لك هذا الخمس إليك وعندك ضرورة أنت ما يخالف أما إذا قالت لك أنت أعطي هذا الخمس وزعي سمح سيد يشترط أنه توزيع الخمس يكون يد بيد يعني من إيد المالك صاحب الخمس إلى إيد المستحق هاي قضية. القضية الثانية أنه قال ذهب أنه أنا أعطيتها ذهب الخمس لا. هي قالت كان عندي ذهب وطلعت مبلغ الخمس مبلغ يعني جزء ربما قدرت الذهب مبلغ له الذهب لو دفعت ذهب لا فلوس إذا دفعت فلوس نعم ما يخالف ماكو إشكال إنه من جانب دفع الفلوس ماكو إشكال المشكلة إنه هي أعطتها مبلغ قالت لها وزعيه فهي أخذتها إلها سهم الإمام يحتاج به تشخيص سهم الإمام يحتاج إلى التشخيص صاحب الخمس يشخص يقول أعطوا الخمس لفلان ينطي بيد شخص ويقول له أعطوا الخمس لفلان ما يخالف أو هو مباشرة يطي بيد بيد إلى إذا بعدين شخصت أنه أختها واقعا تستحق هي مامتت اللي هي لها مامتت اللي هي لها قالت لها مثلا وزعيه فهي ما يصير تأخذ من عدها نعم حتى إذا كانت مستحقة حتى كون تقول لها تقول لها أنه أنا هذا لأنه يشترط انه تعطيها إلها مو تعطي مثلا إلها تقولها وزعي وهي تاخذه جيد نعم في غير سهم الإمام نعم ممكن انه اذا كانت هي احد افراد يعني او مصداق من مصادق المستحقين اي فان فهمت انه الاذن يجوز لها ان تاخذ ان فهمت يعني مقدار معين من المبلغ انه تاخذ يصير تاخذ يعني مع عموم الإذن يصير تأخذ يعني حالها حال بقية الفقراء إذا شخص لهم فد مبلغ معين هم أيضا يصير تأخذ بهذا المقدار. رسول من النجف تقول بالنسبة للصبي المميز ممكن أنه نكون أمامه بدون حجاب المرأة تكون أمامه بدون حجاب؟ نعم إذا يعني الصبي المميز هذا طبعا المميز المقصد يعني اللي يميز بين الحسن وبين القبيح اللي يميز صبي المميز شنو معناه؟ معناه اللي يميز بين الأمور الحسنة والأمور القبيحة إذا مثلا السرقة في أمر قبيح يقدر يميز اي يميز مثلا الصدقه للفقير مثلا فشيء حسن فشيء حسن هذا هو معنى المميز. فاذا كان هذا الصبر المميز بلغ مبلغا من مثلا من التمييز بحيث عدم التستر امامه يعني المراه مثل بس حجاب امامه يعني يؤدي الى انه يهيج او فوران او او او هيجان الشهوه عند هذا الشخص مميز الصبي. فالاحوط هنا اللزوم الاجتناب عن عن هذا عن التكشف امامه. ملاحظه مهمه الان اشرتم اليها سمحت السيد انه البعض يتصور انه الشهوه عند الانسان فقط تبدا بعد البلوغ في حين هي تكون عند الطفل الصبي قبل البلوغ ولكن تكون مضموره ربما من خلال النظر الى النساء. نعم تهيج الصبي عن المميز اذا بلغ مثلا مرحله المراهقه ما قبل البلوغ قد يعني اذا راى فد منظر مثير امراه مثلا ما محجبه امراه متكشفه قد يسبب هذا هيجان الشهوة عنده. فإذا كان يهيج الشهوة عنده فالأحوط لزوما التستر أمامه. أحسنتم. سؤال آخر كان عند الرسول يقول بالنسبة للبس الجراب للمرأة هل هو واجب؟ لبس الجراب أمام الأجنبي نعم واجب. واجب الستر القدم هو أمام الأجنبي. يجب على المرأة أن تستر جميع جسمها ما عدا الوجه والكفين أمام الأجنبي. ما عدا الوجه حتى القدمين يجب عليها أنه تسترها بجاروب او اي شيء يعني مو الا جاروب ما يشترط الجاروب ممكن العباء ممكن انه يكون الثوب الطويل المهم هي تستر وجهها تستر عفوا قدميها باي شكل يعني باي نحو جاروب بعباء بثوب طويل باي طريقه المهم انه رجليها ما تبرزهن امام الاجنبي وستر القدمين واجب يعني عن الاجنبي. احسنت. شاكر من كربلاء يقول أنا ذبحت دجاجة وقلت بسم الله وبالله وبسم الله الرحمن الرحيم بعدين قالوا لي ما يصير تقول بسم الله الرحمن الرحيم شنو يعني من شروط الذباحة هو الذكر فالله أكبر الحمد لله سبحان الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بأي نحو كان ما في مشكلة يكفي هذا يكفي جيد. أم علي من بغداد سؤالها ما أدري شلون كان بس اللي افتهمته انه رحت ازور الامام الكاظم عليه السلام وصعدت بالتاكسي ما اتفقنا على اجره معينه من وصلنا عبرنا الجسر اعطيته ما ادري هسه فد شيء مبلغ بسيط ربما 1000 دينار 2000 دينار فالظاهر ابو التاكسي ما عجب المبلغ مزق ودب من الجامع فهل انا يعني هنا اؤثم لانه ما اعطيته استحقاقه اذا متفقين على اجره يعني مثلا اتفقت ويا انه يوصلها من مكان من النقطه الف الى النقطه باء بمقدار مبلغ معين مثلا فهذا عقد اجاره لازم يجب عليه الوفاء به. الظاهر انه ما صار بيناتهم شيء انه هي وصلها السائق الى نقطه معينه من دون الاتفاق على الاجره فهذا مو عقد اجاره يعتبر باطل هذا العقد. نعم هو يستحق أجرة المثل يعني حسب سعر السوق السائق موصلها من فلان مكان لفلان مكان بحسب سعر السوق قد يستحق هذا السائق صح. لو يستحق مثلا 2000 دينار هي كنت تعطي 2000 دينار إذا مطيته ألف هو ما يجوز طبعا يمزق هذا المبلغ هو ملكه ما طول استلمه هو صار ملك إلى هذا إذا مزقه فهو أتلف المال وهو في ملكه لكن إذا أنت مطيته نقص مثلا 1000 دينار يكون هذا النقص ترجعي له اياه اذا بعد 1000 يعني بعد الالف مثلا او 2000 ترجعي له اياه اذا تندلين وتعرفينه واذا ما تندلين تصدقين بالمبلغ المتبقي على الفقراء. جيد المبلغ اللي مزقه تموضع منه. اها جيد احسنتم. ام فارس من السماء وتقول ابونا متوفي صار له 35 سنه ومطلوب صيام بس ايش قد مطلوب ما ادري ممكن أنا أقدر مثلا أصوم عنه أو أنطي مثلا لحتى يصومون عنه. نعم إذا هو كان يعني تدري أنه هو مطلوب لكن ما تعرف إيش قد مطلوب في هذه الحالة تبني على القدر الأقل اللي هو القدر المتيقن يعني مثلا لو دار الأمر أنه مطلوب شهر لو شهرين تبني على شهر 3 أشهر لو 4 أشهر تبني على 3 أشهر تبني على الأقل ويصير هي الصوم يصير هي أو أي واحد يتبرع يصير يصوم أيضا ويجوز أيضا الإجارة عنه يأجرون فشخص يصوم عنه أيضا كذلك هذا جائز. أحسنتم. أم عباس من بغداد تقول كنت أخذ مصرف يعني طوني أنه أروح أسوي وكذا من أرجع يجود من المصرف هذا سابقا يبدو بالثمانينات يجود ربع دينار يجود نص دينار كذا فذنش انت عقبهن وما شنت أطيهن الصاحب المبلغ بس بالضبط ما حددت لي كانت تشتغل يم جماعة أو زوجها أو منه فشنو حكم ذن الرباع أو النصاص اللي شنت أخذ يعني ذا بداك الوقت ذني تقدرهن بالذهب في ذلك الوقت تجمعهن جقد هذا المبلغ مجموع جقد وإذا دار الأمر بين الأقل والأكثر تبنى على الأقل تحسب على الأقل تقدره بالذهب أو تدفع نصفه إذا كان تعرف الشخص هذا وموجود وتقدر توصل له فتنطي نصف يعني مثلا هالمبلغ اللي جمعته قد يجيب إذا يجيب 20 مثقال فهي تعطيه 10 مثاقيل مصالحة بالنصف تعطيه 10 مثاقيل إذا تعرفه وتندله إذا ما تقدر توصل له مثلا أو ما تعرفه فتتصدق بهذا المبلغ اللي ذكرناه اللي هو النصف تصدق به على الفقراء المتدينين. أحسنت. سكينة من ذي قارة تقول بخصوص زوجي يشتغل مكتب صيرفة الدفتر إذا هو 10,000 دولار إذا هو 13 مليون دينار يبيعه ب20 مليون دينار بالأقساط ويرجعوا له إياه بالشهر 1 مليون هل هذه المعاملة صحيحة؟ معاملة صحيحة ما طول هو بيع دولار بدينار إحنا الجنس مختلف الدولار غير الدينار الجنس هنا ليس جنس واحد وإنما جنس مختلف فهذه المعاملة جائز البيع سواء كان المبلغ متفاضلا أو متماثلا يعني مع الزيادة يصير مع عدم الزيادة أيضا كذلك يصير فبيع مثلا ورقة اللي بسعر السوق مثلا 125 تباع 130 مع التأجيل لمدة شهر أو لمدة شهرين هاي المعاملة جائزة أو يبيع دفتر مثلا يبيع 13 أو 14 مليون يتفقون على فترة معينة أيضا كذلك هاي المعاملة جائزة هاي المعاملة تعتبر ربوية لأمرين أول شيء جنس مختلف وثانيا أنه هذا من المعدود والمعدود لا يجري فيه الربا أحسنتم سمعت السيد يعني أنا فد بين قوسين للأخوة المشاهدين كثير ما يطرح هذا السؤال والآن رائج صحيح المعاملة شرعية ولكن للأسف الكثير ربما من اللي يتعاملون بهذه المعاملة ما متأكد من نفسه أنه قادر على إرجاع هذا المبلغ مما يؤدي إلى مشاكل مالية ويطلعون كسور وإلى آخره يعني ماذا تنصح مثل هؤلاء نعم إذا واحد هو غير قادر على أداء المبلغ لا يورط نفسه ويورط الآخرين إذا هو يعني مأمن على نفسه مطمئن أنه المبلغ يعني بعد شهر راح يتيسر ويرجع بعد شهرين إذا عنده وثوق عنده اطمئنان أو إذا أقساط يقدر يدفع كل شهر هذا المبلغ إذا ما عنده وثوق اطمئنان لا يورط نفسه ويورط الناس أيضا في هكذا معاملة على كل حال المعاملة صحيحة وإذا صارت المعاملة يجب الوفاء يعني واحد من يبيع دفتر مثلا ب 13 مليون لمدة شهر يكون من يجي الشهر يكون يرجع هذا المبلغ إذا يعني صادف وأعسر هذا صار معسر يكون يجب على الطرف الآخر أنه ينتظر إذا كان معسر نعم جيد أحسنت عدنان الديوانية هو نفس السؤال تقريبا هل يصير أنه أبيع الورق الأمريكي بالدينار العراقي واضح. نفس السؤال يعني جائز هذه المعاملة عامر من بابل يقول أكو سلفة حكومية من يعني يقصد من المصرف الحكومة 10 ملايين دينار بس تتأخر أحد الأشخاص اقترح علينا أنه يابا أنا أطلع لكم هاي السلفة مو محامي هيك شخص يبدو عنده علاقات أطلع لكم هاي السلفة 10 ملايين بس بشرط أخذ من عندها 1 مليون يعني صحيح هاي المعاملة إذا يطلعها وفق الضوابط هذا الشخص زين فتعتبر هاي تعتبر أتعاب يعني يتفق على أجره أنه يطلع مثلا يطلع هذا المبلغ يطلع لهم إياه مقابل فد مبلغ معين 1 مليون 1.2 مليون بحسب الاتفاق يعني أجرة على أنه يطلع لهم هذا المبلغ فإذا طلع المبلغ يستحق هذه الأجرة لكن هو حرام عليه إذا كان يعني ارتكب مخالفة قانونية كأنه مثلا راح ضرب السرة هم عادة مثلا اللي يقدم أكو سرة بحسب السرة حسب التسلسل من يجي السرة مالته، من يجي الدور مالته يعطوا المبلغ هذا. هذا لا روح يفتر بانتباه إذا لا نعم إذا نتيجة العلاقة وغير السرة مثلا أخذ حق الغير هذا الشخص اللي قام بهذا العمل ارتكب حرام. طبعا إذا كانت المعاملة بالأصل ارتكب حرام حلال. نعم. لأنه بعض المصارف تأخذ 8% وتأخذ 10% إذا قرض من إذا قرض من مصرف حكومي خالف يأخذ بنية مجهول المالك. لا لا بنية جيد جيد. علي من بغداد يقول أنا وكيل غذائية بس حالتي الصحية تعبانة جدا، أقدر أبيع الإجازة أقدر أبيع الوكالة؟ نعم يقدر يبيع الحق هو هذا هو الحق اللي هو الحق بهاي الوكالة فيقدر يبيعه مقابل مبلغ معين لكن بشرط أنه يكون ما يخالف القانون. يعني وزارة التجارة هل تقبل بأنه شخص يبيع الوكالة؟ إذا تقبل ما يخالف، إذا تقبل يصير يبيعه مقابل مبلغ معين. جيد. طبعا هاي ماشي بعض الوكالات مثلا وكالة أفرض الغاز أو بعض الشركات نفس الكلام يعني نفس الكلام إجازتها. نفس الكلام. جيد. علي من النجف يقول أنا صار لي كذا سنة ما أصلي فأسألكم الدعاء يم الإمام الحسين ندعو له إن شاء الله بالتوفيق والهداية إن شاء الله. أبو علي من ميسان يقول أنا سنة 89 كنت بالجيش الشعبي واستلمت سلاح بندقية بعد السقوط ما رجعتها طبعا بعد السقوط ابني باعها ب60,000 دينار شنو حكم هذا المبلغ؟ يعني قيمة البندقية الآن شقد يقيمها ويصدق بفلوسها على الفقراء شقد قيمة البندقية الآن لأن البندقية مو بنصها مو بنص لا البندقية من المثلي فهو ضامن للمثل شقد قيمة البندقية الآن 200,300,500,000,000 يصدق بها على الفقراء يعني تختلف عن المبلغ إذا تختلف كان نعم جيد. إقبال من ديقار تقول أنا عندي جهال أخوي أيتام اثنين واستلمنا مستحقاتهم من الدولة أو أريد أو هي قالت مستحقات حقوقهم أبونا اشترى لهم بيت لذول الأيتام القصر بس والدتي وبعض أقربائنا عايشين ويا ذول الأيتام فشلون صلاتهم صومهم في هذا المكان أقربائهم قالت يمكن جدهم أو بيبيتهم وياهم أو كذا نعم فجدهم موجود الأطفال ذولا جدهم نعم جدهم للأب موجود قالت أمه وأبويا يعني جده وبيبيته جد الأم ولا جد الأم يا ابني الأم لا هذا ما يعتبر ولي إذا موجود الجد للأب هو الولي فالولي يقدر ولد اخوي لا العفو جد الابو موجود اي هي عمتهم نعم وابويا تقول نعم. فاكيد للاب يعني نعم. جد الابو والام جد الابو نعم وبيبيت الابو اذا الجد موجود فالجد هنا يقدر يتصرف كل تصرف ما بي مفسد لهم فاذا كان مثلا هذول العائله وجودهم بهذا البيت مثلا ما بي مفسده للاولاد مثلا كأنه يراعونهم يحمونهم يحرسونهم يربونهم يقوم بهالدورة إذا هيك ماكو مفسدة يعني هنا جيد. التصرف هذا صحيح تصرف الجد أما إذا بي مفسدة مثلا التصرف الجد بي مفسدة فما يصير هذا إذا بي مفسدة فكون يعني مثلا يأجر لهم إياه يأجر البيت أو جزء من البيت يأجر لهذولا إذا يعني ذولا ما يقومون بدور مثلا تربية حمايتهم حراستهم يعني قضاء احتياجاتهم متطلباتهم إذا ما يقومون بهذا الدور فكون الجد هنا يأخذ إيجار من عندهم يأخذ إيجار من عندهم مقابل أنه سكنهم في هذا البيت. أحسنت. أم حسين من البصرة ما أدري يبدو نفس السؤال قبل سابقا هم جاوبته عليه تقول رأي الشرع في الزواج المؤقت. نعم الزواج المؤقت زواج مشروع يعني هو حال الدائم الآن بزمان الزواج اللي هو الصحيح والمشروع الزواج الدائم والزواج المنقطع وكان في السابق ملك اليمين يعني الأم اللي مملوكة أيضا يصير المالك أنه يصير يطاعها بملك اليمين الآن بهذا الزمان لا يوجد هذا يوجد فقط زواج دائم وزواج منقطع الزواج المنقطع إذا كانت البنت باكر يشترط إذن الولي إذا كانت باكر أما إذا كانت أرملة أو مطلقة فموافقتها هي ما يشترط إذن الولي، لا الأب ولا الجد ولا الأخوة ولا الأم يصير إنه تزاحم. هنا ماكو ما يصير تزاحم مع العرف، العرف مثلا مجتمعنا ما يتقبلون هذا النوع من الزواج، زواج المؤقت. هنا بهي الحالة تكون الشرعية هو زواج مشروع، هو زواج مشروع حتى وإن لم يتقبل العرف الزواج هو مشروع. يعني الشخص إذا طبعا يعني يجب على الشخص أنه يحافظ على سمعته. إذا مثلا هذا الزواج يسبب فت خديش فت فضيحة يسبب، فعليه أنه يعني يحذر من عنده. مو حرام يعني، ولا هو لأنه زواج هذا مشروع، لكن عليه أنه يحاذر أنه حتى مثلا لا يسبب فت إساءة، نوع إساءة لسمعته مثلا أو على البنت العائلتها. لكن على كل حال هو بالنسبة للزواج هذا زواج مشروع ما يترتب عليه أثم. جيد، واضح، أحسنتم. سمعت سيد أبو أحمد من واسط يقول بال 2014 صارت سيول في مناطقنا، أنا في الواقع عندي 10 دونامات اللي ضرراً، اللي ضرراً 10 دونامات، وإن كان كل المساحة اللي أملكها 60 دونام. فمن إجت لجنة التعويضات سألوني إيش قد عندك، قلت لهم 60، فهم كانوا يقصدون إيش قد عندك يعني متضرر، وأنا صورت إنه كل اللي عندي 60، فمن قلت لهم 60 عوضوني 60 مقابل 60 دونم. يعني اكو زيادة، هو أكو زيادة 50 يعني 50 دونم. هاي شلون ارجعها؟ اذا يقدر يرجعها الخزينة الدولة بحتصل يعني بايادي امينة، اذا امكن خلي يرجعها، واذا ما امكن ايش قد قيمة التعويض هذا مال هاي الخمسين دونم، علي انه يوزعها على الفقراء المتدينين. جيد. أم سجاد من البصرة تقول بالنسبة لصلاة الصبح دا أعاني من تأخيرها حتى بعد طلوع الشمس، فماذا أفعل؟ إذا كانت متعمدة بترك صلاة الصبح حتى تشرق الشمس حتى تطلع الشمس فتعتبر آثمة. إذا كانت لا، هي مو متعمدة، صادف مثلا أنه نائمة لم تستيقظ، عدها عذر، فلا أثم عليها، عليها فقط القضاء. أما إذا كانت متعمدة فطبعا تقضي وتعتبر آثمة لأنها تركت صلاة الصبح متعمدة. أحسنت. أم زهران من واسط يقول تقول بالنسبة للغسل، غسل الجمعة مثلا أو الجنابة، هل يجزي عن الصلاة؟ والماء أثناء الغسل هل لازم عفوا يملأ أو يدخل إلى فروة الشعر أم مكان معين؟ وحتى بالنسبة للسؤال الآخر طبعا هو كان عندها انه اذا كانت القدم مبللة لازم نمسحها بعدين نمسح عليها بالكف، وشلون؟ نعم، بالنسبة لغسل الجمعة وغسل الجنابة هذا يجزي عن الوضوء، ماكو حاجة انه تتوضأ. الاغسال اللي ما ثابت طبعا ايضا هاي الاغسال الواجب والاغسال المستحبة، غسل الجمعة، غسل يوم العيد، غسل يوم عرفة، غسل يوم التروية، هاي الأغسال، الغسل لدخول الحرم المكي، الغسل لدخول المسجد الحرام، هاي الأغسال اللي ثبت استحبابها هاي أيضا تجزئ عن الوضوء. الأغسال الأخرى اللي لم يثبت استحبابها مثل غسل يوم الغدير مثلا، غسل زيارة المعصوم من قريب أو بعيد إلى آخره، هاي الأغسال اللي لم يثبت استحبابها يصير واحد يأتي بهذا الأغسال برجاء المطلوبية، لكن ما تجزئ عن الوضوء. أما الأغسال الأخرى اللي لغرض التنظيف مثلا، لغرض التبرد، لغرض الغسيل إلى آخره، يعني تنظيف قصد عفوا، فهذه الأغسال ما تجزئ عن الوضوء، لابد أنه الشخص يتوضأ. أما قضية بالنسبة للقدم والرأس، نعم الأعضاء التي تمسح يجب على الشخص أن يجففها بحيث تكون ما عليها رطوبة، ما عليها بلل. إذا عليها بلل ما يجزي هذا الوضوء، لابد أنه يمسح البلل اللي موجود، ينشفها ويمسح بهذا فقط في الأعضاء التي تمسح. أما الأعضاء اللي تغسل اللي هي الوجه واليد اليمنى واليد اليسرى حتى وإن كانت مبللة يجوز أنه مباشرة يتوضأ. فقط عندنا الأغسال التي عفوا الأعضاء التي تمسح وهي المقدم الرأس والقدمين يجب أن تكون جافة، فإذا كان بها بلل هذا الوضوء صحيح. جيد. سؤال آخر كان عندهم زهراء تقول بالنسبة زوجي يحب المغريات النسائية، فأني أحاول دائما حتى أبعد عن هذا الجو المحرم أصور لأنه أنا شخصية أخرى أو امرأة أخرى غيري أنا زوجته، يعني هل في هذا حرمة مثلا؟ يعني يدخل بباب النصب هذا، يدخل بباب الكذب، ما يجوز لها أنه يعني تتقمص شخصية أخرى، يدخل في باب الكذب هذا، في باب النصب هذا. هي إذا يرتكبه حرام الواجب عليها أنه تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر، مو تروح تتقمص شخصية أخرى، فتاة أخرى أو امرأة أخرى وتروح تمثل عليها، يعني هو ارتكب حرام هي أيضا راح ترتكب حرام أيضا كذلك. جيد. أم محمد من بغداد يقول أنا قبل ابني عمره 35 سنة، الحادثة قبل 6 سنوات صارت، مريض سافر للخارج للعلاج، بسبب المرض توفي، كان مطلوب صيام، فشنو كفارة عدم الصوم؟ إذا كان الإفطار عمدا متعمد، نعم الكفارة عليه كفارة القضاء، والكفارة الكفارية مخيرة بين عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو طعام 60 مسكين. أما إذا كان لا عد عذر كما لو كان مريض، إذا كان مريض وشفي من المرض يجب عليه القضاء. إذا استمر المرض من رمضان الأول إلى رمضان الثاني إلى الثالث، ما طول العذر وهو المرض مستمر إلى مجيء رمضان الثاني، فيسقط عنه القضاء وتجب عليه الفدية ومية ثلاثة أرباع الكيلو من الطعام. أحسنت. أم رقية من النجف تقول أنا كان عندي طفلة عمرها 10 أيام وتوفيت، تستحق العقيقة؟ يعني ممكن أسوي لها عقيقة؟ تستحب العقيقة عن المولود ذكرا أم أنثى في اليوم السابع. يوم السابع، فما طول هو بلغ 7 أيام تستحب العقيقة. هو يعني ذكرت أنه 10 أيام مو صحيح؟ نعم نعم، فتستحب عن العقيقة. أحسنتم سماحة السيد أخضر المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه المعلومات، حياكم الله، بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام. هذه الليالي ليالي ولادة ثامن الحجج الإمام الرضا عليه السلام، ندعو ومن جوار جده الإمام الحسين عليه السلام لجميع الأخوة والأخوات، لجميع عشاق أهل البيت بزيارة هذا الإمام الهمام في مشهد الرضا في القريب العاجل إن شاء الله. حياكم الله وبياكم، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بعونه تعالى في تمام الساعة 9 مساء. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.